بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال المصنف رحمه الله: باب ما يكره من رفع الصوت في التكبير. حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا سفيان عن عاصم عن أبي عثمان عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكنا إذا أشرفنا على واد هللنا وكبرنا ارتفعت أصواتنا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا أيها الناس اربعوا على أنفسكم، فإنكم لا تدعون أصم ولا غائبا، إنه معكم، إنه سميع قريب، تبارك اسمه وتعالى جده. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى: باب ما يكره من رفع الصوت في التكبير. باب من يكره من رفع الصوت في التكبير، هذه الترجمة معقودة لكراهة المبالغة، لكراهة المبالغة في رفع الصوت في التكبير، لكراهة المبالغة في رفع الصوت في التكبير. أما الرفع المعتاد الذي لا يشوش على أحد ولا يشغل فإن هذا لا بأس به، فإن هذا لا بأس به، إنما المراد المبالغة، إنما المراد المبالغة. وأيضا ورد أن رفع الصوت في الذكر عند المكتوبة على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فرفع الصوت في الذكر هو الأصل مشروع، هو وارد، لكن هنا أراد البخاري أن يبين أن رفع الصوت في القتال، رفع الصوت في التكبير في القتال أنه مكروه، أنه مكروه، وأيضا المبالغة فيه، أيضا المبالغة فيه. ثم ذكر حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكنا إذا أشرفنا على واد هللنا وكبرنا ارتفعت أصواتنا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا أيها الناس اربعوا على أنفسكم، يعني ارفقوا على أنفسكم، ولا ترفعوا أصواتكم، لا ترفعوا أصواتكم فترهقوا وتتعبوا أنفسكم، اربعوا على أنفسكم، فإنكم لا تدعون أصم ولا غائبا، لا تدعون أصم ولا غائبا، إنه معكم، إنه معكم. وفي إثبات المعية الخاصة لله جل وعلا، في إثبات المعية الخاصة لله جل وعلا. ومعية الله تنقسم إلى قسمين: معية عامة ومعية خاصة. المعية العامة هي التي بمعنى الإحاطة، المعية العامة هي الإحاطة، فهو محيط بكل شيء، عالم بكل شيء. المعية الخاصة التي تقتضي النصر والتأييد وسماع الدعاء إلى آخره، هذه المعية الخاصة. قال: فإنكم لا تدعون أصم ولا غائبة، إنه معكم، إنه سميع قريب، إنه سميع قريب. فهو سميع، يسمع مهما خفض الإنسان صوته، وهو أيضا قريب، وهو قريب من العبد قرب يليق بجلاله، فهو قريب مع أنه مستوى على عرشه، مستوى على عرشه، كما قال الشيخ الإسلام رحمه الله تعالى: قريب في علوه، قريب في علوه، عالم في دنوه، عالم في دنوه، فهو قريب من عباده وهو مستوى فوق عرشه، وهو مستوى فوق عرشه جل وعلا. قال: إنه سميع قريب، تبارك اسمه، تبارك صيغة مبالغة، يعني عظمت بركة اسمه، عظمت بركة اسمه جل وعلا. فالبركة تنال باسمه، البركة تنال بذكره، فإذا ذكر الإنسان ربه بورك له فيما يذكر الله عليه. ولهذا لو لم يذكر الله عز وجل الإنسان انتزعت منه البركة، فإذا دخل بيته ولم يذكر الله دخل الشيطان، وإذا ذبح الذبيحة ولم يذكر الله لم يسمي عليها صارت ميتة. إذن اسمه مبارك جل وعلا، اسمه مبارك، ولهذا قال: تبارك اسمه وتعالى جده، تعالى جده، الجد هنا العظمة، تعالت يعني ارتفعت وتعالت عظمته، عظمته. قال: وتعالى جده، الجد هنا العظمة. والجد هذا اللفظ الجيم والدال، إذا قيل الجد فإن له ثلاث معاني، إذا قيل الجد فإن له ثلاث معاني. المعنى الأول هو أبو الأب، إذا قيل الجد فالمراد به أبو الأب، هذا يقال له الجد، يقال له الجد. المعنى الثاني العظمة، العظمة كما هنا تبارك اسمك وتعالى جدك، يعني تعالت عظمتك، تعالت عظمتك. المعنى الثالث الحظ، المعنى الثالث الحظ، سواء الحظ في المال أو الحظ في المنصب، في في في في المنصب أو الحظ في الجاه أو في النسب، هذا المراد الحظ. ويدل عليه قوله جل وعلا: ولا ينفع ذا الجد منك الجد، ولا ينفع ذا الجد يعني صاحب الجد لا ينفعه، والمراد بالجد هنا الحظ، المراد بالجد الحظ، يعني لا ينفع صاحب المال أو الجاه أو الغنى أو النسب، لا ينفعه ذلك منك، لا ينفعه ذلك منك، كما يقال في الصلاة ربنا لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. لا نعم أنا شيتم نعم نعم سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك، هذا العظم وليس الحظ، هذا العظم اللهم ربنا لك الحمد حمدا ملء السماء والأرض وملء ما شئت من شيء بعد، أهل الثناء والمجد، أحق ما قال العبد وكل لك عبد، اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد، يعني ولا ينفع صاحب الحظ منك حظه، منك حظ، فيكون الجد له في هذه المعاني الثلاثة. ولهذا وردت قبل شهر أو شهرين رسالة أرسلها لواحد في الجوال يسألني، يعني مرسلين الجد ولا ينفع ذا الجد وكاسرين الجيم، ويقول لا يجوز أن تقال هذه الكلمة لأنها مكسورة بالجد، هذا غلط، هذا غلط، بعض الناس إذا أتت رسالة في الجوال مررها وهو لا يدري معناها، هذا غلط، ينبغي الإنسان أن يتنبه لمثل هذه الأمور، لأن أحيانا تأتي الكلمة ولها عدة معاني، لها عدة معاني، ما الذي يدل على معناها؟ ها؟ السياق الذي يدل على معناها السياق، مثل الظن، الظن في كتاب الله عز وجل يعني يطلق على الظن الذي هو ضد اليقين ويطلق على الظن الذي هو معنى اليقين، اليقين والذي يدل عليه السياق، الذي يدل عليه السياق، الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم، الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم، هذا مدح المؤمنين، هل معنى الظن هنا الشك؟ لا، اليقين، الذين يتيقنون ويعتقدون أنهم ملاقوا ربهم، إن يتبعون إلا ظن، هذا هو الظن الذي ضد اليقين، هذا هو الشك. نعم. باب التسبيح إذا هبط واديا. حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا سفيان عن حسين بن عبد الرحمن عن سالم بن أبي الجعد عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال كنا إذا صعدنا كبرنا وإذا نزلنا سبحنا. قال رحمه الله تعالى باب التسبيح إذا هبط واديا. باب التسبيح إذا هبط واديا، هذه الترجمة معقودة لمشروعة التسبيح إذا هبط واديا، والترجمة التي بعدها التكبير إذا على واديا. فقال باب التسبيح، التسبيح، التسبيح مصدر، سبح يسبح تسبيحا، تسبيحا، واسم المصدر سبحان، سبحان، والتسبيح هو التنزيه، التسبيح هو التنزيه، يعني تنزه الله عز وجل عن كل نقص، تنزه الله عز وجل عن كل نقص، وتبعد في التنزيه، تبعد يعني تنزهه عز وجل عن كل نقص حتى يكون متصف بكل كمال، هذا معنى التسبيح. ولهذا يسمى الطير سابح، متى يسمى الطير سابح في الهواء؟ يسمى سابح إذا أبعد، أما إذا لم يبعد ما يسمى سبح في الهواء، سبح إذا أبعد في الهواء قالوا سبح. الذي يعوم في البحر ويسبح متى يسمونه سباحا؟ إذا كان يغوص ويبعد يسمونه سباحا. فالتسبيح هو البعد والعلو في تنزيه الله عز وجل، أن يبعد الإنسان في تنزيه ربه جل وعلا، فلا يتطرق إليه شيء من النقص. وإذا نفيت عن الله عز وجل النقص يجب أن تصفه بكمال ضده، بكمال ضده، يعني كمال ضد النقص. النقص ما هو ضده؟ ها؟ الكمال، فتصفه بالكمال. طيب الموت، تنزه الله عن الموت، هذا نقص، تصفه بكمال ضده، ما هو كمال ضده؟ الحياة. لا، ما نقول الحياة، كمال الحياة، كمال الحياة، لأن الحياة الكاملة هي التي لم يقتفي، لم يسبقها عدم ولا يقتفيها فناء ولا يعتريها نقص، هذه الحياة الكاملة، الحياة الكاملة لم تسبق بعدم، ما كان معدوما ثم وجد، ولا يقتفيها فناء، ما يفنى في المستقبل، ولا يعتريها نقص. المخلوق حي كما أن الله حي، فالمخلوق حي، لكن حياة المخلوق ها كلها نقص، سابقها عدم، كان معدوما ويقتفيها فناء سيموت، وفي أثنائها ها نقص وعجز. إذن إذا نفيت عن الله النقص يجب أن تثبت له كمال ضده، أما إذا نفيت عن النقص وسكت فإنك لم تصف الله بالكمال أبدا. ولهذا تجد بعض المبتدعه يصفون الله عز وجل بالصفات السلبيه فقط، يعني يقول ان الله لا يعجز، لا يموت، لا ينام، لا يضعف، بس يصفون بكذا. طيب اثبت الصفات الاخرى، لا لا يثبتونها، هذا ليس كمال، كونك تقول ان الانسان ان هذا الشيء لا يعجز هذا ليس مدحا، لكن لو قلت لا يعجز لكمال قدرته، لا يموت لكمال حياته، لا يجهل لكمال علمه، هذا هو الوصف. فقال باب التسبيح اذا هبط واديا، اذا نزل وادي يستحب ان يقول سبحان الله، كما انه اذا علا شرفا يستحب ان يقول الله اكبر، لان الانسان اذا علا شرفا قد يجد في نفسه شيئا من الكبر والعظمه فيقول الله اكبر، فالله اكبر من كل شيء. واذا هبط واديا فهذا سفل ونزول، فيقول سبحان الله، ينزه الله عن السفل، ينزه الله عز وجل عن السفل. ولهذا في الركوع ماذا نقول؟ سبحان ربي العظيم، لان الركوع خضوع والعظيم يخضع له جل وعلا. واذا سجد ماذا يقول؟ سبحان ربي الاعلى، لانه سفل والله عز وجل في العلو، الله عز وجل في العلو. قال ثم ذكر حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال كنا اذا صعدنا كبرنا، يعني تعظيما لله عز وجل، واذا نزلنا سبحنا، يعني نزهنا الله عز وجل عن السفل والنزول والنقائص. نعم. باب التكبير اذا علا شرفا. حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا ابن ابي عدي عن شعبة عن حسين عن سالم عن جابر رضي الله عنه قال كنا اذا صعدنا كبرنا واذا تصوبنا سبحنا. قال باب التكبير اذا علا شرفا، هذا كالترجمة السابقة عن التسبيح اذا هبط، وهنا عن التكبير اذا علا شرفا، يعني علا مرتفعا، علا مرتفعا واشرف في العلو، فانه يكبر الله عز وجل. قال كنا اذا صعدنا يعني ارتفعنا كبرنا، واذا تصوبنا يعني هبطنا، التصويب الهبوط كما ورد في حديث عائشة، وكان اذا ركع لم يشخص رأسه ولم يصوب، يعني لم يهبط برأسه. واذا تصوبنا يعني هبطنا سبحنا، يعني نزهنا الله عز وجل. نعم. باقي حديث ثاني. نعم ما في اشكال. نعم. حدثنا عبد الله قال حدثني عبد العزيز بن أبي سلمة عن صالح بن كيسان عن سالم بن عبد الله عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قفل من الحج أو العمرة ولا أعلمه إلا قال الغزو، يقول كلما أوفى على ثنية أو فدفد كبر ثلاثا ثم قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، آيبون تائبون عابدون ساجدون لربنا حامدون، صدق الله وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده. قال صالح فقلت له ألم يقل عبد الله إن شاء الله؟ قال لا. قال رحمه الله تعالى في حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قفل من الحج والعمرة، يعني إذا رجع، ولا أعلمه إلا قال الغزو، يعني إذا رجع من الحج والعمرة والغزو، يقول كلما أوفى على ثنية أو فدفد كبر، يعني كلما ارتفع على شيء كبر الله عز وجل، كبر ثلاثا ثم قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، آيبون، لأنه رجع من سفره، رجع من سفره، آيبون يعني عائدون راجعون، فكما أن الإنسان يرجع إلى بلده حسا فإنه يرجع إلى ربه معنا، الآيب الذي يعود إلى الله جل وعلا، تائبون يعني مقلعون من الذنوب، تائبون عابدون يعني متذللون خاضعون لله عز وجل منقادون، ساجدون يعني مصلون لربنا حامدون. وإذا قدم ما حقه التأخير فإن هذا يقتضي الحصر، ما حقه التأخير، التركيب في الكلام حامدون لربنا، لكن إذا قلت نحن حامدون لربنا هذا لا يمنع أنك تحمد غيره، لكن إذا قلت نحن لربنا حامدون ماذا يقتضي؟ أنك لا تحمد إلا الله عز وجل. وهكذا الحمد لله، أما غير الله فإنه يشكر، أما الحمد فهو وصف المحمود بصفات الكمال محبة وتعظيما، هذا الحمد. فإذا حمدت المخلوق بدون المحبة والتعظيم هذا يسمى مدح، يعني وصف المحمود بصفات الكمال. فإذا وصفت شخص بصفات الكمال هذا لا يسمى حمدا، يسمى مدح. فإذا كان محبة وتعظيما سمي حمد، ولهذا لا يكون لله الحمد بهذه الصفة، ما يكون الحمد لغير الله بهذه الصفة، إنما يكون لله إذا كان محبة وتعظيما. أما لغير الله فقد يحمد غير الله لكنه يسمى مدحا ولا يسمى حمدا، لأن الحمد لا بد أن يقترن مع صفة الكمال، يقترن بالمحبة والتعظيم. قال ساجدون لربنا حامدون صدق الله وعده، يعني بنصره لنبيه صلى الله عليه وسلم، ونصر عبده. ما المراد بعبده هنا؟ هذا مفرد مضاف، يعني نصر عبيده الرسل من قبل النبي صلى الله عليه وسلم وهو عليه الصلاة والسلام، وهزم الأحزاب وحده الذين تحزبوا على المسلمين، هزمهم الله عز وجل بالريح، فأكفئت القدور ومات منهم من مات وهرب من هرب بدون قتال في غزوة الأحزاب. قال صالح فقلت له ألم يقل عبد الله إن شاء الله؟ قال لا، لأن الدعاء ينبغي أن تعزم المسألة، إذا دعا الإنسان لا يقول إن شاء الله، إذا دعوت الله عز وجل فلا تقل إن شاء الله، إنما تقول إن شاء الله إذا أردت أن تخبر عن أمر مستقبل، تقول أنا سأسافر غدا إن شاء الله. وأيضا لا يلزم أن تقول أنا سأسافر غدا إن شاء الله إلا إذا أردت العزم، لأن الإنسان إذا أراد أن يخبر عن أمر مستقبل فإنه لا يخلو من حالين. الحال الأولى أن يخبر عن العزم الذي في نفسه، فهذا يقول إن شاء الله، أن يخبر عن العزم الذي في نفسه، يعني هو يعزم أنه مسافر غدا فيقول أنا سأسافر غدا إن شاء الله لأنه عازم. الحال الثانية أن يريد مجرد الخبر، يريد أن يخبر الناس أنه غدا مسافر، هنا حتى لو ما قال إن شاء الله لا يضره، إذا كان مجرد الإخبار لا يلزم أن يقول إن شاء الله، لو قاله لا بأس لكن لا يلزم. أما إذا كان يخبر عن عزمه فإنه يقول إن شاء الله. أما بالدعاء فلا ينبغي أن يقول إن شاء الله، وهذه كلمة انتشرت على أفواه الناس الآن. شخص اعتمر تقول مقبول العمر إن شاء الله، تقبل الله حجك إن شاء الله، مبروك زواجك إن شاء الله، مبروك المولود إن شاء الله، لماذا تقول؟ مع أنه لا ينبغي تقول مبروك، قل الله يبارك لك. بعض الناس يقول الله يبارك لك إن شاء الله، الله يتقبل عمرتك إن شاء الله، الله يوفقك إن شاء الله، هذا كله غلط. يقول النبي صلى الله عليه وسلم ليعزم المسألة، لا تقول اللهم اغفر لي إن شئت، اللهم ارحمني إن شئت، فإن الله لا مكره له وليعظم الرغبة. يعني يقول اللهم اغفر لي، قل أسأل الله أن يتقبل حجك، واسكت، لا تقول إن شاء الله. وهذه الآن يعني بعض الناس لا يستطيع أن يتركها لأنه اعتاد عليها، حتى بعضهم يقول أحاول أترك كلمة إن شاء الله في الدعاء فأنسى وأقولها. لماذا؟ من كثرة ما يقولها. فإذا أتيت إلى الدعاء لا تذكر إن شاء الله على لسانك، لأنك إذا قلت إن شاء الله فكأنك لم تعزم له في الدعاء، ما عزمت، تقول إن شاء الله رحمك وإن شاء ترك، إن شاء قبل منك وإن شاء لم يقبل. والدعاء يحتاج إلى عزيمة وصدق وتعظيم للرغبة، فلا تقول لا تقول إن شاء الله. نعم. باب يكتب للمسافر مثل ما كان يعمل في الإقامة. حدثنا مطر بن الفضل قال حدثنا يزيد بن هارون قال حدثنا العوام قال حدثنا إبراهيم أبو لا في مسألة مهمة معكم الفتح. نعم. أنت وجدتها؟ أي مسألة مهمة ذي. آخر الفتح من حجر. قال المهلب. ها؟ أيوة انتبهوا معي. قال تكبيره صلى الله عليه وسلم عند الارتفاع استشعار لكبرياء الله عز وجل، وعندما يقع عليه العين من عظيم خلقه أنه أكبر من كل شيء، وتسبيحه في بطون الأودية مستنبطا من قصة يونس، فإن تسبيحه في بطن الحوت نجاه الله من الظلمات، فسبح النبي صلى الله عليه وسلم في بطون الأودية لينجيه الله منها. وقيل مناسبة التسبيح في الأماكن المنخفضة من جهة أن التسبيح هو التنزيه، فناسب تنزيه الله عن صفات الانخفاض كما ناسب تكبيره عند الأماكن المرتفعة، ولا يلزم من كون جهته العلو والسفل محال على الله. انتبهوا لهذا، ولا يلزم من كون جهتي العلو والسفل محال على الله، يعني ليس محال على الله لا العلو ولا السفل، لأنهم يقولون في كل مكان، وهم ينفون عن الله صفة العلو والذات، يثبتون لله علو والقدر وعلو والقهر، وينفون علو الذات، ينفون الاستواء على العرش. وهذا منهج الأشاعرة، وابن حجر رحمه الله تعالى وغيرهم بعض أهل العلم سلكوا مسلك الأشاعرة في تأويل الصفات، فينبغي التنبه مثل هذه الأمور. وهذا الأمر لا يعيب ابن حجر، فهو إمام وعالم، لكن هذه تعتبر سقطة من سقطات بعض أهل العلم. يقول كون جهة العلو والسفل المحال على الله أن لا يوصف بالعلو، لأن وصفه بالعلو من جهة المعنى، واضح ولا؟ فهم يصفون الله عز وجل بأنه عالي من جهة المعنى، لأن علو الله عز وجل علو معنى وعلو ذات، علو المعنى هو علو القدر وعلو القهر، فهم يقول الله عالي في قدره وعالي في قهره، لكن لا يقول عالي في ذاته على عرشه، وهذا كلام باطل. بل الله عز وجل له علو الذات وعلو الصفات. علو الذات أنه عالم بذاته فوق مخلوقاته مستوى على عرشه، وعلو أيضا الصفات أنه علو عالم في قهره وعالم في قدره. قال لأن وصفه بالعلو من جهة المعنى والمستحيل كون ذلك من جهة الحس، شوف يقول مستحيل من جهة الحس، وهذا خطأ عظيم، هذا خطأ عظيم. بل الله عز وجل يوصف بالعلو من جهة الحس أنه ها أنه عالم فوق مخلوقاته مستوى على عرشه. قال ولذلك ورد في صفته العالي والعلي والمتعالي ولم يرد ضد ذلك وإن كان قد أحاط بكل شيء علما عز وجل، يعني أحاط بكل شيء علما لأنه عالم في قدره وقهره وإحاطته. فمثل هذه الأمور مثل هذه الأمور التي يعني يمررها بعض من يؤولون في الصفات وهم يريدون تنزيه الله عز وجل، وهم يريدون تنزيه الله عز وجل. ولهذا لما غلوا أهل البدع في مثل نفي علو الله عز وجل تبعت الجهمية انقسموا في ذلك إلى قسمين. قسم يعني ما استطاعوا أن يصفوا الله عز وجل بالعلو، ما استطاعوا أن يصفوه بالعلو، فقالوا أن الله مختلط بكل شيء، تعالى الله عما يقول علوا كبيرا. القسم الثاني من المعتزلة قالوا لا، نحن نريد أن ننزه الله عز وجل، فقالوا أن الله عز وجل ليس فوق ولا تحت ولا يمين ولا شمال ولا مماس للعالم ولا منفصل عن العالم. إذن أين يكون؟ إذن وصفوا الله بالعدم. وهذا كل من اعتمد على عقله وقاس ما يوصف الله عز وجل به، قاس أوصاف الله على أوصاف المخلوقين ظل وهلك. فلا يقاس الله بخلقه، لا يقاس الله جل وعلا بخلقه، فصفاته لها الكمال كما أن ذاته لها الكمال. نعم. باب يكتب للمسافر مثل ما كان يعمل في الإقامة. حدثنا مطر بن الفضل قال حدثنا يزيد بن هارون قال حدثنا العوام قال حدثنا إبراهيم أبو إسماعيل السكسكي قال سمعت أبا بردة والصحب هو ويزيد بن أبي كبشة في سفر، فكان يزيد يصوم في السفر، فقال له أبو بردة سمعت أبا موسى مرارا يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا مرض العبد أو سافر كتب له مثل ما كان يعمل مقيما صحيحا. قال رحمه الله تعالى باب يكتب للمسافر مثل ما كان يعمل في الإقامة. هذا الباب معقود لما يكتب للمسافر من عمل، لما يكتب للمسافر من عمل. فإن المسافر إذا كان محافظا على عمل في حال إقامته فإنه إذا سافر يكتب له هذا العمل، يكتب له هذا العمل، ويكتب أيضا للمريض، يكتب أيضا للمريض، لكن بشرط أن يكون السفر سفر طاعة أو سفر مباح أو سفر. أما سفر المعصية فلا يكتب، سفر المعصية فلا يكتب له ما كان يعمله في حال إقامته. ثم ذكر حديث أبو إسماعيل قال سمعت أبا بردة واصطحبه يزيد بن أبي كبشة في سفر، فكان يزيد يصوم في السفر، فقال له أبو بردة سمعت أبا موسى مرارا يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا مرض العبد أو سافر كتب له مثل ما كان يعمل مقيما صحيحا. إذا مرض العبد أو سافر كتب له مثل ما كان يعمل صحيحا مقيما. فإذا كان الإنسان في حال الإقامة وفي حال الصحة يعمل عمل، فإنه إذا سافر أو مرض يكتب له ذلك العمل. فمثلا إنسان يصوم ثلاث أيام من كل شهر، وفي هذا الشهر سافر ما تمكن من الصيام، يكتب له صيام ثلاثة أيام. إنسان مريض وكان قبل مرضه يصوم الاثنين والخميس أو يصوم ثلاثة أيام من كل شهر ثم مرض، فإنه يكتب له صيامه كاملا. وكل من منعه من هذا العمل عذر لا يتمكن من إزالة العذر فإنه يكتب له ما كان يعمله. ومثل ذلك أيضا الحائض والنفس إذا كانت مثلا تصوم الاثنين والخميس فإنها في مدة الحيض يكتب لها صيام الاثنين والخميس، وهكذا. وهذه من نعم الله عز وجل، لكن ينبغي التنبه وهو أن هذا العمل لا يكتب إلا لمن كان يحافظ عليه. فإذا كان الإنسان مثلا في حال إقامته لا يصوم الثلاث البيض من الشهر مثلا فإنه لا يكتب له الصيام، لا يكتب. وأيضا الحائض كانت لا تصوم الاثنين والخميس فإن إذا حاضت أو نفست لا يكتب لها صيام الاثنين والخميس. أيضا السنن الرواتب الإنسان إذا سافر لا يصلي الرواتب، لأنه يصلي الظهر ركعتين والعشاء ركعتين، فكيف الشارع يجعله يصلي ركعتين وهو يزيد على نفس ركعتين؟ لا. لكن إذا كان يحافظ على الرواتب في حال إقامته فإنه يكتب له الرواتب في حال سفره ويكتب له بيته في الجنة. أما إذا كان يضيعها في حال السفر فإنه لا يكتب له شيء. ولهذا ينبغي الإنسان أن يتنبه وأن يحرص على الأعمال الصالحة التي يستطيعها ويستطيع المداومة عليها في حال صحته وشبابه وإقامته، لأن الإنسان قد يطول به العمر ثم يتعب ولا يستطيع الصيام ولا يستطيع القيام، فإذا كان قد حافظ عليها في حال قدرته وصحته فإنه يكتب له الأجر كامل، كما قال بعض الناس وهي من قبيل الطرفة لكن صحيحة، يقول العبادة ما فيها تقاعد، ما يتقاعد الإنسان الأمل في العبادة، لأن الإنسان إذا كان محافظ عليها ثم ما استطاعها فإنه يكتب لها العمل، يكتب لها العمل كامل. ولهذا ينبغي الحرص، يعني مثلا اجعل عندك أعمال وإن كانت قليلة تمسك بها لا تفرط بها. لعل أضرب لكم مثال، مثلا احرص على ركعتي الضحى لا تفرط بها، ما المانع إذا جيت الساعة 10:30 11 توضأت صليت ركعتي الضحى خلاص، إذا سافرت تكتب لك الضحى، إذا مرضت تكتب لك الضحى، إذا صرت شيخ كبير لست أن تقوم وتجلس وتصلي وانت قاعد يكتب لك صلاة الضحى، إذا استطعت أن تصوم من الشهر 3 أيام فهذا أمر طيب، ما استطعت صوم يوم واحد في سبيل الله. فالإنسان إذا حرص على العبادة إذا مرض يكتب له ما كان يعمله صحيحا مقيما، وهذه من نعمة الله عز وجل على عبده. نعم. باب السير وحده. حدثنا الحميدي قال حدثنا سفيان قال حدثنا محمد بن المنكدر قال سمعت جابر بن عبد الله رضي الله عنهما يقول ندب النبي صلى الله عليه وسلم الناس يوم الخندق فانتدب الزبير ثم ندبهم فانتدب الزبير ثم ندبهم فانتدب الزبير، قال النبي صلى الله عليه وسلم إن لكل نبي حواريا وحواري الزبير، قال سفيان الحواري الناصر. حدثنا أبو الوليد قال حدثنا عاصم بن محمد قال حدثني أبي عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم ها. حدثنا أبو نعيم قال حدثنا عاصم بن محمد بن زيد بن عبد الله بن عمر عن أبيه عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لو يعلم الناس ما في الوحدة ما أعلم ما سار راكب بليل وحده. قال باب السير وحده. باب السير وحده، عقد المصنف رحمه الله تعالى هذه الترجمة للسير وحده، أن يسير الإنسان وحده، وهل هذا منهي عنه أو لا، وذكر حديثين في السير وحده. الحديث الأول السير في الجهاد والغزو، أن يسير الإنسان في الجهاد والغزو وحده، وهذا لا بأس به، هذا لا بأس به. الحديث الثاني التجسس على الأعداء، التجسس على الكفار والإتيان بأخبارهم للمسلمين، أيضا هذا لا بأس أن يسافر وحده لأن هذا نوع من أنواع الجهاد. فذكر تحت السير وحده هذين الحديثين. الأول حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما يقول ندب النبي صلى الله عليه وسلم الناس يوم الخندق فانتدب الزبير ثم ندبهم فانتدب الزبير، يعني أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يرسل رجلا فخرج الزبير قال أنا، ثم انتدب فانتدب الزبير ثم ندبهم فانتدب الزبير. قال النبي صلى الله عليه وسلم إن لكل نبي حواريا وحواري الزبير، والحواري هو الناصر، يعني لكل نبي ناصر وهو ناس ينصرونه، والزبير بن العوام رضي الله عنه من أنصار النبي صلى الله عليه وسلم فبعثه عليه الصلاة والسلام. والشاهد الترجمة هنا أنه بعث الزبير وحده، بعث الزبير وحده يسافر للأعداء ويأتي بأخبارهم، والسفر هنا لحاجة المسلمين، وإذا كان السفر لحاجة المسلمين ونصر الإسلام لا بأس أن يسافر الإنسان، لا بأس أن يسافر الإنسان وحده، ولا بأس أن يتعرض للأخطار لأنه في مصلحة المسلمين. الحديث الثاني حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لو يعلم الناس ما في الوحدة ما أعلم ما سار راكب بليل وحده. يقول لو يعلم الناس ما في الوحدة، يعني ما في سفر الإنسان وحده، وحده لو يعلمون ما فيه، يعني ما يحصل لهذا المسافر إذا سافر وحده، ما سار راكب بليل وحده، يعني ما حد سار وحده، لأن الإنسان إذا سافر وحده يتعرض لأخطار، وقد يحتاج إلى من يعينه، وقد تتعثر دابته، وقد يمرض، وقد يعترض لمرض أو لسبع أو لغيره وهو وحده، فليس عنده أحد يعينه أو يساعده. فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه لو يعلم ما سافر وحده. لكن هل هذا ينطبق على واقعنا الآن أو لا؟ العلماء يقولون النهي هنا لمن كان يسافر وحده، كانوا قديما يسافر على الإبل، يعني يسافر على الراحلة وحده في ليل في صحراء في مهلكة ما عنده أحد، ممكن يتعرض للأخطار، يحتاج لأحد ما يعينه أحد. أما الآن فإنه لا يسافر وحده، لا يوجد أحد يسافر وحده، فالإنسان إذا سافر مع الطريق وحده فإن الناس يشاركونه في سفره، ولو حصل في سيارته شيء أو حصل له مرض أو غيره في الطريق نزل الناس عندهم وعنده وأعانوه وساعدوه. فالنهي لا ينطبق على واقعنا، لأن الواقع اليوم الطرق يعني سريعة والطرق فيها مسافرون كثير. ومن العلماء من قال لو أخذ بعموم الحديث لا بأس، كون الإنسان لا يسافر وحده هذا أيضا أحسن، لكن السفر الآن ليس كالسفر السابق، الإنسان ليس وحده الآن. اللهم إذا سافر مع طريق في مهلكة ما يسير مع هذا الطريق أحد، يسير وحده هذا نعم. أما ما يحصل في الطرق الآن السيارات كثير، وأيضا الإنسان لو وقفت سيارته فإن الناس يعني من ورائه ومن أمامه ومن حوله ويرونه ويسمعونه، فإن هذا لا يعتبر سير، لا يعتبر سير وحده. صلى الله وسلم على نبينا محمد.